هي دين الله بالإيمان والهدى. فقوله الإسلام تؤمن بالله إلى آخره داخل بقوله الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره داخل بقوله أن تؤمن بالله. فالعقيدة التي تلقاها السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها أصحاب النبي عن رسول الله هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبقدر خيره. هذه سلسلة الأصول هي أصول الدين كلها. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما أمر الله به وشرع من الإسلام من توحيد الله والإخلاص له والشهادة بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله والشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويدخل ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج كله داخل في الإيمان. والإمام جميع المرسلين كما نص عليه جل وعلا في كتابه العظيم نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام بالله يشمل ذلك كله. الإمام بالله يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وقول معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك. كل ما أمر الله به ورسوله كله داخل في الإيمان بالله. والإمام بالملائكة معناها الإمام بكل الملائكة الذين خلقهم الله يوم العبد أن لله ملائكة خلقهم بطاعته وعبادته وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى. نؤمن بهم جميعا وأنهم خلقوا من النور خلقهم الله من النور وأنهم في طاعته واتباع أمره وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى فيحصي عددهم من الله جل وعلا. نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا نؤمن بالملائكة إجمالا وأن لله ملائكة في طاعته واتباع أوامره وتنفيذها ومنهم من فصله الله لنا وبين لنا أسماءهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك هذا النار هؤلاء بينهم سبحانه وتعالى وهكذا ملك الموت ومن سماه الله بغيره يؤمن بهم على سبيل التفصيل. وهكذا كتب يؤمن بها كل من داخل في الإيمان بالله وداخل في الإسلام كتب التي أنزلها الله على الرسل إن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لقد أرسلنا رسلا من بعده وأنزل إليهم الكتاب والميزان وأنزل معهم الكتاب والميزان. الله أرسلهم وأرسل معهم كتب لبين الحق للناس. فنؤمن بكتب الله جميعا على الإجمال والتفصيل. نؤمن بجميع كتب منزل الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنها من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الذي هو أعظمها منزل على محمد عليه الصلاة والسلام صحف موسى صحف إبراهيم كله يؤمن بكل جميع بكل كتب التي أنزل الله على رسله وأفضلها وخاتمها القرآن الكريم. وهكذا نؤمن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم نؤمنهم جميعا وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام. ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام رسول الذي مكلم هو رسول الله إلى ذريته يدعوهم إلى توحيد الله ويأمرهم بأمر الله وينهاهم عن نهي الله. ثم بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام بعدما وقع الشرك في بني آدم أرسل الله نوحا فنوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم. بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر على أذى قومه ألف سنة إلا 50 عاما وهو فيهم يدعو إلى الله. فلما استمروا في العناد أهلكهم الله بالغرق وأنجاه وأصحاب السفينة عليه الصلاة والسلام. وهكذا من بعد رسل كهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وهارون وغيرهم كلهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة إلى أن ختمهم الله بأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. نؤمن بذلك لكن أهل السنة والجماعة الإيمان بالله ورسوله أن يؤمنوا بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم أدوا الرسالة بلغوها وأدوا أمانة الله وصبروا. منهم من قتل ومنهم من سلم وهم متفاوتون. منهم من تبعه جم الظفير ومنهم من يتبعه إلا قليل حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس منهم من لم يتبعه إلا الرهيط ثلاثة والأربعة وخمسة منهم من لم يتبعه إلا الرجل والرجلان ومن الرسل من لم يتبعه احد خالفه القوم كله والعياذ بالله. وهكذا نؤمن باليوم الآخر وهو الأصل الخامس من أصول الإيمان هو اليوم الآخر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي آخر دبر الدنيا، الدنيا ثم بقي يوم القيامة. حين تقوم الساعة تذهب الدنيا، والدنيا هي اليوم الأول، وتقوم الساعة وهو اليوم الآخر، ويجازى الناس بأعمالهم في هذا اليوم الآخر. وفيه تنصب الموازين ويحاسب الناس ويوفون أعمالهم، ويعطى هذا كتاب، أعطى هذا كتابه بيمينه وهذا كتابه بشماله. من يلقي كتاب يمينه هو الرابع السعيد وله جنة وكرامة، ويلقي كتابه بشماله هو الهالك وله النار يوم القيامة. ويكفر في الإمام اليوم الآخر، الإمام بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الآخرة، يوم القيامة والجنة والنار والجزاء والحساب وغيره، كله داخل في الإمام اليوم الآخر. والأصل السادس علم بقدر، أنه علم الأشياء قبل أن تكون، علمها سبحانه وقدرها، فما شاء الله كان وما لم يشأ. علم أعمال العباد وما يقع في هذه الدار وما يقع في الآخرة، كل ذلك علمه سبحانه وأحصاه وكتبه. فالمسلمون تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر كما دل عليه القرآن، قل وما ينزله إلى آخر، ولكن أمرنا بالله واليوم الآخر. فالمسلمون يتلقون إيمانهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن كتاب ربهم بهذه الأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. فتؤمن بأن الله علم الأشياء كلها، وأنه أحصاها وكتبها، وأنه سبحانه هو القادر على كل شيء، العالم بأحوال العباد، وأن العباد لن يخرجوا عن قدر الله وما سبق في علمه سبحانه وتعالى. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك، قال: يا رسول الله، إذا كان الله قد قدر كل شيء، أفلا نتكئ على كتابنا وندعو العمل؟ قال: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسروا لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسروا لعمل اهل الشقاوه. ثم قرا قوله تعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الاسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الاسرى. ومن الايمان بالله ايضا الإيمان بأسمائه وصفاته، كما أنه دخل في ذلك الإيمان بشرائعه: صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى غير ذلك، كله دخل في الإيمان بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا تنحى عن ذلك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كل شيء دخل في الإيمان، كل ما أمر الله به ورسوله دخل في الإيمان. هكذا قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتلزع المعرفة ألا تقاموا ولا تحسنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعملون. من آمن بالله ربا إلها معبودا بالحق واستقام على دين هذا هو دين الله، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، هذا هو الهدى، هذا هو العبادة التي خلقنا لها. الإيمان بالله ثم الاستقامة، الإيمان بالله ربا وإلها معبودا بالحق، والإيمان بكل ما شرع من الأوامر والنواهي والعمل بذلك. هذا كله العبادة، هذا هو الدين، هذا هو الإيمان بالله، هذا هو الإسلام، هذا هو الهدى، هذا هو التقوى. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، كل داخل في الإيمان بالله. الإيمان بأنه سبحانه حكيم عليم، رحمن رحيم، على كل شيء قدير، على كل شيء عليم، وأنه سبحانه بيده تصرف الأمور، والقادر على كل شيء، وإليه مصير العباد. فالإيمان بكل أسمائه وصفاته كل ذلك داخل في الإيمان بالله. فعلى المكلف أن يؤمن بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق، وعليه أن ينقاد لشريعته، فإن للمأمور وترك للمحفوظ. هكذا الإسلام وهكذا الإيمان. إيمان بالله يتضمن أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. وصفاته أسماء توقيفية تؤخذ من كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يؤمن بذلك، يؤمن بكل ما دل على كتاب الله من أسمائه وصفاته وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته. كل ذلك من الإيمان بالله مع الإيمان بأنه سبحانه ليس كمثله شيء، له الكمال المطلق بعلمه وتوحيده وفي قدرته وفي حكمته وفي كل أسماء وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنت. فله الكمال المطلق في علمه وقدرته وحياته وفي كل شيء سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا شبيه له ولا كفء له. وأسماءه وصفاته جاءت مفصلة ومجملة، فصلها في الإثبات الله عز وجل هو الرحيم سميع بصير عليم حكيم على كل شيء قدير مواصلة في إثباتها مجملة في نفيها جمع سبحانه بين النفس والإثبات، نفس مجمل وإثبات مفصل، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ولا قريب الله الأمثال. كل هذا نفس مجمل وفيه نفس مفصل، لم يلد ولم يولد لكنه قريب. والغالب عن نفس الإجمال نفس النقائص والعيوب والمشابهة لخلقه. وفصل صفاته ثابتة فصلها في كتابه العظيم، إن الله سميع بصير، إن الله عليم حكيم، والله الذي لا إله إلا هو العليم الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له السماء والأرض وهو العلي الحكيم، إلى غير هذا من مبين من أسماء وصفاته جل وعلا. فعلى العبد أن يؤمن بذلك وبكل ما أخبر الله به ورسوله من أسماء الله وصفاته. الوجه الذي يليق به سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته، نؤمن بذلك على الوجه الذي يليق به سبحانه، ليس له مثيل ولا نظير ولا كفو ولا نم جل وعلا. فعلمه كامل ليس كعلمنا، قدرته كامل ليس كقدرتنا، بصره كامل ليس كبصرنا، وهكذا بقيه صفاته سبحانه وتعالى. وهكذا يسمع ويبصر ليس كسمعنا وبصرنا، هو أشمل وأعظم. وهكذا موصول بأنه يد بل يداه مفردتان، سميع بصير وله قدم كما هذه الصحيحة لا تزال جهنم يلقى فيها، لا تزال جهنم يلقى فيها، وهي تقول سميع المزيد حتى يضع جباره فيها رجله ويأتي قدمه وينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قتل الأرض يعني حسب حسب لا شك في شيء، لا مثيل له في سمعه ولا في مصدره ولا في يده ولا في وجهه ولا في قدمه ولا في وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء ذلك إلا وجهه. هذه الصفات التي توصف بها نفسه نتصف بها ونقول كما قال له وجه له يدان له سمع له بصر له قدم له أصابع كلها تليق به لا يشابه خلقه بشيء من صفاته جل وعلا. الحديث الصحيح نقول بين أصبعين من أصابع الله نقلبها كيف يشاء. وعرفت أن الإيمان بالكتب يشمل الإيمان جميعا المفصلة والمجملة، نؤمن بكتب الله المنزلة على الرسل والأنبياء وما سمى الله نسميه من التوراة والإنجيل والزبور والإبراهيم، ما سمى الله نسميه وأعظمها القرآن وهو خاتمها. وهكذا الملائكة نؤمن إجمالا وتفصيلا، من سماه الله سميناك لإبراهيم ومكاييل، ومن لم يسميه ذلك نقول لله ملائكة لا يعصيهم إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه في البيت المعمور الذي فوق السماء السابعة على وزان الكعبة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، أحرم كل يوم 70,000 ملك للتعبد ثم لا يعودون إليه. كل يوم من الله جل وعلا وله ملائكة يتعاقبون فينا يشهدون معنا صلاة الصلوات، فإذا صلى الناس الفجر خرج الذين ماتوا فيها. وبين العصر يعرض الذين في مدينة يعبدون النهار ينزلوا على أهل البيت ويتمون صلاة العصر وصلاة الصبح. بل يتعاقبون فيها يسألون عن أعمال العباد وما فعلوا منه. يسأله ربه أعلم إذا عرجوا إليه كيف أدركنا عباده فلو تركناه ويصلون ومع كانت يا عبد الله كل واحد منا معه ملك يكتب أعماله ملكا هذا يكتب حسناته وهذا يكتب سيئاته لا يزيغ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين على الله فزدهم لك يا عبد الله أن تحرص على إملاء الخير على هؤلاء الملائكة إن من أمر الخير أملي عليهم ما ينفعك ويرضي الله عنك من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعوة إلى الله وتعليم الخير والذي معروف والنهي عن المنكر الى غير هذا من وهكذا العمل ان يكتبوا كل شيء وعلينا ان نؤمن باليوم الاخر علينا جميعا جميع المكلفين من الجن والانس الامام اليوم الاخر يدخل فيه كل ما اخبر الله به يوم القيامه كله داخل في اليوم الاخر الجنه والنار والحساب جزاء توزيع الكتب على الناس ومر على الصراط يوم القيامة ومر المؤمن على الصراط إلى الجنة إلى غير هذا من كل ما أخبر الله به ورسوله في اليوم الآخر. علينا أن نؤمن بذلك وأن الله يبعث عباده بعد مماته في آخر الزمان عند قيام الساعة يرسل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا الإسرار إلا الإسرار في خفة الطير وأحلام السباع يأتيهم الشيطان ويزيد لهم شجر بالله وعبادة غير الله فيعبدون غير الله وتمتلئ الأرض من شر من شركهم وكفرهم وضلالهم وعليهم تقوم الساعة إن شاء الله فالله جل وعلا يحكم بين عباده يوم القيامة وإيجادهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر كما قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا قال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ويقول سبحانه ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين فجميع اعمال العباد يوفون اياه ان خيرا بخير وان شر بخير توصم المازين يوم القيامه تنزل بها النار هذا يكون ميزانك وهذا يكون ميزانك فاما من ترى المواسير وأما من خفى الوامر فأمه وما أدراك ما كان أمه تقرأ الموازين وقت كتابه بيمينه من خفى الموازين وقت كتابه بشماله والعصاة أمره إلى الله من ماتوا على المعاصي والسيئات أمره إلى الله من شاء سبحانه عفى عنه وأدخله الجنة وصلى من أهل اليمين من أهل النجاة والسعادة ومن شاء سبحانه له النار بذنوبه ومعاصيه ثم هذا التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار ويتحكم باخوانه في الجنه واهل الجنه فيها منعمون ابد الاثام لا يبولون ولا يتعبطون ولا ينخفضون بل في نعيم دائم وخير دائم وهذا الطعام والشراب مشاء ورش لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا بصار واهل النار في عذاب وبلاء امد الاباد يريد ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين ولهم عذاب مقيم كذلك يوليهم الله واعمالا حسرات عليهم وهم بخارجين من النار وسقوا ماء حميد فقط طعام حار هذه نهاية الناس هذه النهاية حددهم من عاقل أن تكون هذه النهاية على بال هذا يوم في لحظة لا بد منه. ومن مات فقد مات فقد قامت قيامته. فليحذر العبد ان ياكل وان يجالس الامور فان غايه له يعد لهذا اليوم عدته. وليحرص قبل ان يهدم عليه الاجل على العده الصالحه على الزام الصالح من طاعه الله ورسوله وقيام بحقه والاستقامه على دينه. ولا يهدك لاوامر الله وترك نواهي الله. هذه العده الصالحه ان تستقيم على دين الله وان توحد ربك تخصه بالعباده وان تؤدي فرائضه من صلاه وغيرها وان تنتهي عن نواهيه وان تقف عند حدود ترمي وغيرها وتخشى العقاب. هذه العده العده الصحيحه التي انت مامور بها ومخلوق لها ان تعبد ربك وحده تشهد انه لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خير وشر وتؤدي فرائض الله تؤدي فرائض الله التي فرض الله عليك بإخلاص الله سبحانه ورغبة فيما عنده ومحبة وتنتهي عن نواهي الله عن إيمان وصدق وإخلاص وتقف عند حدود الله مؤمنا بالله ورسله مؤمنا بأن الله قدر الأقدار وشاء ما شاء سبحانه وتعالى فعليك ان تؤمن بقدر خيره وشره وان تعلم ان الله علم الاشياء وكتبها وانه خالق لكل شيء وان ما شاء الله كان وما لم يشاء سبحانه وتعالى. ومن الايمان باليوم الاخر الايمان ايضا بان الله يرى يوم القيامه اذا جاء لفصل العباد جراه المؤمنون ولا يرى الكافرون كلا انهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامه لمحجوبون وهم يرونه ويكشف لهم عن ساق وينظر اليه ويكلمهم ويحييهم سبحانه وتعالى. ثم في الجنه يرونه سبحانه في الجنه يراه مؤمن في الجنه كما يشاء سبحانه وتعالى. وما اعطوا في الجنه شيئا احب اليهم من النظر لوجهه كما قال تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده حسن الجنه وزياده النظر لوجهه. المسلمون إذا انتهوا من الموقف يمرون على الصراط مرصوب بين الجنة والنار مرصوب بالأرض ونهايته إلى الجنة. يمر عليه المؤمنون ويمنع منه الكافرون. فاحرص على الحدة التي في السبب لمرورك من الإيمان بالله والتقوى وعليك أن تحفظ الناس بأعمالهم منهم من يخطف وينجو منهم من يخطف ويخطف ويسقط من أحسن المعاصي. والكفار لا يمرون عليه بل يشاقون إلى النار ويحشرون إليها كما ضيعوا أمر الله وأشركوا به وكفروا به يحشرون إليها. ومن الإمام اليوم الآخر الإمام بأن المؤمن مخلد في الجنة أبدا أبدا ونعيمه بها مكثر قصورهم ونعيمهم وزوجاتهم مختلفون في ذلك. منهم من يعطى زوجات كثيرات منهم من اقل من ذلك ولكل واحد زوجتان من الفرزين. كل واحد له زوجات من الفرزين غير زوجاته من الدنيا وغير من يعطى من زوجات الكفايات من الفرزين. كل واحد لا ينقص عن زوجته من الفرزين مع ما له من زوجات الدنيا. فالنساء في الجنه اكثر وفي النار اكثر. في الجنه اكثر معهم الفرزين وفهمنا لأكثر لما يحصل منهم من الإضاعة لأمن الله والمعاصي الكثيرة التي من أسبابها صاروا أكثر أهل النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت كنا أكثر أهل النار. قال الله يجمع يا رسول الله قال لأن كنا تكثر اللعنة تكثر اللعنة وتكثر الأشياء تكثر السب والشتم وتكثر الأزوان والإحسان. لو أحسن الزوج إذا كنا الدهر ثم رأت منه شيئا قال ما رأيت منك خيرا قط. الرسول أهلا الكرم جميل عند أقل شيء من الزوج. لهذا كنا أكثر أهل النار بسبب المعاصي والشرور وكفران العشير وعدم الإيمان بالله ورسوله. وهن أكثر أهل الجنة لما معهن من الفرض عين. المؤمنات في الجنة مع أزواجهم المؤمنين ولأزواجهم مزيد من الفرحين، كل واحد زوجته من الفرحين، وقد يزاد بعضهم زوجات كثيرات على حسب أعمالهم الصالحة. لكن أقلهم من له زوجتان من الفرحين غير نصيب من زوجات الزوجات. وإن أعمال أفراد يوم الآخر، يوم الآخر أن أجنه الزور فيها، الزور فيها وأن في نعيم دائم، لا يتأمطون ولا يمولون ولا يسلون، قلوبهم قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تفرق، يسبحون الله ربا وعشيا، يتنعمون بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والذكر لله عز وجل، وهم مع تجاورهم واختلاف منازلهم في الجنة. كل واحد رأى أنه في نعمة ليس فيها غير في النعيم العظيم، ليس يعتري حزن ولا مضايق، ففي نعيم دائم وسرور دائم مع لقاء الإخوان في الأوقات التي يشاءها الله، ولهم مواعيد مع ربه يزورونه ويسلمون عليه ويرضون وجهه الكريم على حسب مراتبهم، كل هذا من أيام اليوم الآخر، ولهم يوم المسيح ومن يجمع الله فيها الجنة ويزورونه وينظرون إليه ويسلم عليهم ويحادثهم سبحانه وتعالى. ومن الإيمان اليوم الآخر الإيمان بأن جميع الخلائق توفون أجورهم ذلك اليوم، لا أحد يضيع حقه، كل يضع للمسلم المكافر والعاصي، ولو مثقال الذرة لا يضيع ولا مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الواجب على كل مكلف من الرجال والنساء هي ان يعد العده لهذا اليوم، وان يكون على ذلك ان الرجل يعد العده وان يتقي الله ويستقيم على دين الله ويحافظ على ما وجب الله عليه من صلاة وغيرها، وعلى المرأة كذلك أن تؤدي حق الله وأن تستقيم على دين الله وأن تفقه في دين الله وأن تؤدي حق زوجها بالمعروف وأن تحذر كبر العشير وإذا زوج بغير حق، وعلى الزوج يتقي الله في أهله وأن يظلمهم، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وعلى الزوج يتقي الله وأن يعاشر بالمعروف، وعلى الزوج أن تتقي الله وأن تسمع وتزوجنا في النعوم، وعليهما يتعاون على البر والتقوى على طاعة الله ورسوله حتى تكون زوجته بجنة وحتى يكون زوجها بجنة. ومن الإيمان باليوم الآخر الحوض الموعود من الذي حوض يوم القيامة يريده الناس، حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، وأن يتعدد نجوم السماء آنية كثيرة يريدها المؤمنون، لا النبي صلى الله عليه وسلم يريدون ويصابون منه يوم القيامة، ويزاد عنه من كفر بالله وخالف أمره، يزاد عنه كافر من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أو ارتدوا بعد وفاته ويزادون عنه ويصابون منه ويصابون منه إلى الجنة، ويزيده المؤمنون ويصابون منه إلى هذا الحوض المغفور. كل هذا من أخبار يوم القيامة، وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة، يوم طويل عظيم، لكن لا ينتصف إلا قد غرسها الله بالجنة إلى منازله، قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، عند السنة قد وصلوا إلى منازلهم وتبرؤوا منازلهم وتنعم فيها، أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن، وما ذاك إلا لكثرة الخلق وطول الحساب، والله جل وعلا هو الحكيم العليم الذي يجازيهم بأعمالهم وخيرها وشرها، هو الحكم العدل، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا أنت يا عبد الله حاسب نفسك، هكذا أنت يا عبد الله حاسب نفسك، كل حسب نفسه تنظر ماذا قدم ماذا فعل، هل أدى حق الله، هل استقام على دين الله، هل أدى واجب الله، هل ترك محارم الله، هل وقف عند حدود الله، هل أدى ما عليه لإخوانه. وهكذا الزوج حاسب نفسه، هل أدى حق زوجته، هل أنصفها، هل أدى حق والديه، هل أدى حق أولاده وقراباته. وهكذا الزوجة مرت حاسب نفسها تنظر هل أدت حق زوجها، هل أدت حق والدها وأقاربها. كل مطلوب، كما أن عليه يؤدي حق الله فكذا حق المخلوق أيضا، حق الله أعظم وأكبر، ولكن أوجب عليه حقوقا لغيره، أوجب عليه حقا لوالديك ولزوجتك ولأولادك ولإخوانك المسلمين، عليك أن تؤديها. وهكذا المرأة عليها أن تؤدي حق الله الذي عليها ليؤديها ولزوجها ولقراباتها وللمسلمين. ولا حق على جميع الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير والنصح لله ولعباده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الحق لله على الجميع، التواصي بالحق والتناصح والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق. الحق على جميع التعاون البر والتقوى، سبحانه وتعالى والمؤمنين والتقوى. فالواجب على كل إنسان يحاسب نفسه هل أن الحق الذي عليه لله ولعباده. ولا شك أنه من حاسب نفسه وناقش وجد التقسيم فعليه يكمل، عليه يستقيم، وعليه يجاهد نفسه لله حتى يؤدي الحقوق التي لله ولعباده. قال سنة وجماعة يؤمنون أيضا بكلام الله، قال يكلم أهل الجنة ويكلم عباده يوم القيامة ويسمعون كلامه سبحانه وتعالى، ويسلم على الجنة ويقول هل رضيت، ويقول يا رب الأول لا يرضى عنه، أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، ألم تسقط رأسينا، ألم تدخل الجنة، ألم تجينا من النار. قال ألا أعطيك أفضل من ذلك؟ قالوا وأي وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم ما تحبون أبدا. فضله وجوده جل وعلا. والجميع ما يقول على السنة والجماعة كله موجود من الكتاب والسنة والإجماع، فدين الله مبني على هذه الأصول الثلاثة، على كتاب الله القرآن وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع سلف الأمة. وأهل السنة وأهل الجماعة هم المستقيمون لله ورسوله، هم التابعون للحق، هم القادة لشرع الله. خاصة أن أمة تختلف على سنتين وسبعين ثلاثة على ثلاثة وسبعين فرقة كلها من نار إلا واحدة. فالفرقة الناجحة فريق المؤمنون بهم أهل السنة والجماعة، هم المستقيمون على دينهم وعلى اتباع شريعته، هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجحة. وأهل الثاني وسبعون متوعدون بالنار ثم لكفرهم وإلا لبدعهم ومخالفاتهم. أما أهل السنة والجماعة فهم الذين استقاموا على دين الله قولا وعملا وعقيده، اتبعوا شرع الله ونصحوا لله ولعباده وتباعدوا عن مساخطه، فهؤلاء هم اهل السنه والجماعه، هم اهل الحق، هم الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم واتباعهم باحسان. نسال الله جعلنا واياكم منهم، وان يصلح قلوبنا واعمالنا، وان يعيدنا جميعا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، كما نساله سبحانه ان ينصر دينه ويعلي كلمته، وان يصلح احوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يعيرهم من دعاة الباطل ومن دعاة ونزغات الشيطان ومن كل ما يخالف أمره سبحانه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. من آمن بالله واليوم الآخر جميع الأمم واتبع الرسل لا شك أنه إلى الجنة، الذين آمنوا بالجهاد والنصارى والصالحين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجر عند ربه ولا هم عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن بالله ورسوله هذه الأمة من بني إسرائيل اليهود والنصارى ومن غيرهم من الأمم كلهم إلى الجنة، كل من تابع الرسل من أولهم إلى آخرهم فهو إلى الجنة، ومن عصاهم وخالفهم فهم إلى النار، ولا شك أن أكثر الخلق إلى النار ولا قللهم إلى الجنة كما قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت منهم، قال جل وعلا وإن تطع أكثرهم لك عن سبيل الله، قال سبحانه ولقد صدق عليهم الضلالة فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لكن في آخر الزمان إذا وفع الله القرآن في آخر الزمان أرسل الريح التي تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات لا يبقى إلا الإحرار، فعلمتكم الساعة وهم من أهل النار لأنهم بقوا على شرك بالله وعبادة غيره، فعليهم تقوم الساعة نسأل الله العافية، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله نسأل الله السلامة. وأما قول بأن جميع الأرض لا أنا باطل كلام باطل، من آمن بالله واليوم الآخر فهو من أهل الجنة، وإنما يكون من أهل النار من كفر بالله وخالف أمره. لكن في آخر الزمان اعتقد الكتاب العزيز وبعد موت المؤمنين والمؤمنات يبقى الإحرار عليهم تقوم الساعة إن شاء الله تعالى فهم من أهل النار. نعم. وعبارة أخرى أيضا أوردها يقول إن الإسلام والإيمان ليس محصورين برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل إن الإسلام والإيمان خصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كان قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة. بل إن الإسلام والإيمان خصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كان قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة. أما قبل بعد محمد صلى الله عليه وسلم فكل من آمن بالرسل الماضي فهو من الجنة، أم لموسى عيسى يهود صالح جميع الرسل فهو من الجنة إذا مات على ذلك. أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الجنة إلا من تابع محمد جميع أهل الأرض، بعد بعد محمد صلى الله عليه وسلم ليس له النجاة إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة تدخل الجنة إلا من أمن، إلى رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يدخلون الجنة دون غيرهم. ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من أهل الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كذب أهل النار. فلا يكون منها جنة إلا بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من تابعه، هذا من أهل الجنة. أما من بلغه خبره كفر به ولم يؤمن به فهو من أهل النار. أما من لم يؤمن بخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل الفترات التي لم يسمع بالرسول ولا بالقرآن أو لا يقال عن البشر أو الأمر من الله يوم القيامة ينتهيه جل وعلا، فمن نجح في الامتحان دخل الجنة ومن لم ينجح دخل النار نسأل الله العافية. وأما من بلغه رسالة الله صلى الله عليه وسلم بلغه القرآن ولم يؤمن به فهو من أهل النار نسأل الله العافية. هو مثله من تكفير الكفار، هو مثله لا من تكفير الإيمان بالله بل تكفير من كفر به. في هذا الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر من امر الله حوله هو له حسابه على الله، ويقول جل وعلا من يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استجلب بالطاغوت فصام الله الله شهد عليه. لا بد من الايمان بالله توحيده والاخلاص والايمان بايمان المؤمنين، ولا بد من تكفير الكافرين اذا بلغته الشريعه ولا يؤمن كاليهود والنصارى والجود والشيوعيين وغيرهم من جد اليوم وقبل اليوم من اخذ رساله الله فلا يؤمن هم من اهل النار. السائل يقول هناك من يحذر من كتب الامام النووي وابن حجر رحمه الله تعالى ويقول انه ليس من اهل السنه والجماعه، فما الصحيح في ذلك؟ لا اشياء غلطوا فيها الشباب النووي والجماعه عقيده اشياء غلطوا فيها ليسوا في اهل السنه، وهم من اهل السنه فيما سلموا به ولم هم قام تعلم غلط. سائل يقول كيف يكون التعامل مع الرافضة الذين خرطونا في البلاد في مثل هذه الحالات إذا كانوا طلابا أو مدرسين، وإذا كانوا أطباء أو مرضى، وإذا كانوا زملاء في العمل. من أعلم بدعته يجب وجب الهجر من أعلم بدعته الغلو في أهل البيت في علي وفاطمة وأهل البيت ومن الصحابة هذا يهجر، لأن حماية أهل البيت ومن الصحابة تؤخذ بدعة الإسلام، من أظهر بدعة يهجر ولا يمالى ولا يسلم عليه ولا يستحق أن يكون معلما ولا غيره، لا يمثل في وظائف. ومن لم يظهر بدعته ولم يبين شيئا وأظهر الإسلام مع المسلمين العالم على الدرس، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن أي سلام يظهر قال أن تطلع السلام أن تطعم الطعام وتطلع السلام على من أعرفه لم تعرف، من أظهر الإسلام وأخونا نسلم عليه ونرد عليه السلام، ومن أظهر الشرك والبدعة فليس أحد كان شركا فليس خالف كفر أنت البدعة يستحق أن يعلم عليها حتى يدعها حتى ينتظر الحق. وهكذا من أظهر المعاصي كالزنا وشرب الخمر يستحق أن يهجر، وإن كان مسلم يستحق أن يهجر حتى يتوب إلى الله من شرب الخمر من إظهار ما أظهر من المنكر. إن كان دخل بأمان وبأمان وعن لا بأس يقطع إلى أن ينصح ويعلم يدعى إلى الله، أما كان حربيا لا يقطع إلى أن بل يقتل مقاطعة وبلا كذا ما داوم بأمان عدة لو على مثل المستشفيات وعند الدواء ما داوم تحت الأمان حتى يقام عليه الحمد لله. السائل يقول هل كل من يقع في الشرك الأكبر يكون مشركا وتطبق عليه أحكام المشركين؟ نعم، من كان رب الله صار كافرا، ما شرك بالله صار مشركا، كما أن من آمن بالله ورسوله صار موحدا مؤمنا. أما من تبلغ الدعوة فهذا لا يقدر مؤمن ولا كافر، لا يعامل مع المشركين، بل يمر إلى الله ثم قيام ورفع الجهل الذي بلغته الدعوة. هؤلاء من حال يوم القيامة فبعث الله إليهم ويلقى من النار ويقال في وجوه الأجاج صار علي برنا وسلاما أو أن لم يأبه يجب كلها نعم. المقصود أن من بلغت الدعوة ولم يؤمن ولم يسلم فهو كافر عدو لله. نعم. السائل يقول بعض الناس يدعون العلم بما تحت الأرض وما فوقها ويحددون أماكن الآبار وخاصة في الأماكن الصحراوية والجبلية، فهل يصدقون عن هذا من الكهانة؟ دعوة هذا في المياه لا من الكهانة، تترك الأمارات مياه الأراضي تترك علاماتها علامات الأمارات يعرفها المختصون، قد يفهمون وقد يصيبون، لكن إذا كان علمهم جيدا فالغالب يصيبون الأمارات كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من الامارات يعرف بها مواضع المياه. سائل يقول بعض الناس ينكرون الانتساب الى اهل السنه والجماعه ويقولون كل يدعي ذلك ولكن الاولى ان ينتسب الى السلف. السلف هو اهل السنه والجماعه، السلف هو اهل السنه والجماعه، الانتساب اليهم لا باس بالحق من المؤمنين من أتباع أهل السنة والجماعة من أتباع الصحابة منهم من الله ومنهم من الآخر ينتسب إلى أهل الحق لأنه في أهل الأرض يعني نفسه على الصدق التي من دعوة يعني نفسه حتى يصدق. سائل يقول ما صحة حديث إن الله قال إن الله خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن؟ حديث صحيح ولقد أصواب سميعا مصيرا يتكلم لا عين ولا يد ولا قدم وليس معناه المكافأة مثل في شيء ولم يكن له كفوا أحد، لكن معناه خلقه على صورته سميعا مصيرا له وجه له يد له قدم يعلم ويسبع ويبصر كما هكذا قال أهل السنة دائما وإشهاد وعلم رحمة الله عليه. لا حول ولا قوة. السائل يقول: هناك من يتلفظ بألفاظ فيها الاستعانة بالجن والدعاء والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما ينبه يقول: اعتاد عليها لساني، فما الحكم في ذلك؟ يجب أن يعود لسانه الكلام الطيب ويحذر الكلام المنكر، وليس هذا بعد، يجب أن يحفظ لسانه عما حرم الله، والاستغاثة بالجن والعاجل من الشرك بالله جل وعلا. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. كثير من العرب في الجاهلية تعبد الجن وتستعيذ بهم وتخافهم. الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن يثق بالله ويدعى إلى الله ويستعيذ بكلمات الله التامات ليلا ونهارا من مثل شر العقل، ويقيه إلا شرا، ويعوذ بكلمات الله التامات من شر العقل في ليله ونهارا في أي منزل في أي مكان. أعوذ بكلمات الله التامات من شر العقل، وكررها ثلاثا واكثر دائما صباحا مساء، ويجيء إلا من شر. وهكذا إذا قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو سبحانه وتعالى من الله صباحا مساء على الإسلام العاجل من كل شيء. هكذا دعاء اسم الله من رؤيتين صباحا مساء سلام الله على البلد وعلى المغرب من أسباب السلام من كل شر. المقصود أن الواجب عليه أن يحفظ لسانه عما حفظه الله من سائر كلام الرجل، لا من دعاء الجن ولا من هذا بغير الله ولا من غير هذا من سائر الكلام المنكر، ولا يسأل العلم بقوله هذا لسانه، بل يحفظ لسانه عما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او نصف. الله يؤتي الكتاب العظيم لا يزول من قول الا لديه رقيب حكيم، ومسؤول عن كلامه، فهذا يحفظ لسانه عن كل ما حرم الله من الغيبه والنميمه والسب دعاء الجن توسل المخلوقات الى الله، لا يتوسل بالنبي او بجاه النبي او بحق النبي، كل هذا لا يجوز. توسل بدعاء من دعاء دعاء الله التوحيد، توسل بالايمان سبحانه، اتباع الشريعه، توسل باعمالك الصالحه، كل هذا طيب. اللهم اني اسال بايماني بك ومحبتي لك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ببر والدي من صلة الرحيم بأداء الأمانة، توسل بأعمالك لأصحاب الغار، توسل الله بأعمالهم الصالحة فأنجاهم الله وفرج كربته. أخبر الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من قبلنا دعاه النبي بالمطر إلى غار فدخلوا فيه من أجل المطر والليل يبيتوا فيه، فأنزل الله صحبة الأحراج من على جبلها حتى سدت عليه الغار، فلم يستطيعوا لها دفعا، فقالوا فيما بينهم: لن يخلصكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. فتوسلوا الله بصالح أعمالهم فأنجاهم الله منها. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت من آخر قبلهم أهلا ولا مالا، فقلت لي الحليم حد بالغه خضر ابوك الليل حلم العلم، فكان ياتي بالحليب يسير او جاي قبل اهله، فلعب طلب الشيخ ذات ليله تاخر، فجاءوا فوجدهما نائمين، فكان اي طه اي طه، وبقي وارد فقال احد انتظر اي طه، وصيبته عنده يتلغون يريدون من جدة حبه والديه وبره لهما، بقي واقفا حتى طلع الفجر فسقط. ثم قال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن من فرجة الله بعض الشيء، لكن لا تتبع الخروج. ثم قال الثاني: اللهم ان كنت لك عنا من احب الناس اليك، فروتها عن نفسها لان الزينه فابت عليك. فعلم فيها سنة ألمت فيها سنة شديدة الحاجة، فجاءت الى تكون الرزق والحاجه تسمى الحاجه، فقال لا حتى تبكي من نفسك حتى تسمعي يعني حتى تسمعي مثلا بالزنا، فعند الضروره سامحت. فلما جاءت الى البيت قال يا عبد الله اتق الله ولا تبغض خاتم الا بحق، وقد اعطاها 100 دينار 20 دينار 100 ليره 100 ليره. فلما قاله اتق الله ولا تبغض خاتم الا بحق خاف من الشيطان سبحانه وتركها وترك الذهب لها. ثم قال يعني حامدا اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا وترى وجهك فاخرج عنا، ترك الزنا وترك الذهب فهو منك فاخرج عنا. ثم رجعت الصحراء قليلا لكن ليس بها. ثم قام الثالث فقال اللهم انه كان لي اجرا ثم العلم فاعطيته حقوقه الا واحد بغي له الحق فنميته ودمرته في ابل وبقر وغنم وعبيد انتظر وجيه يا ابن الحق. صار السر في البيت شرى من البيت وباقي لها اخر من شعير او ذره او من ارض. فلما هذا المال لما تجاوزت الدرافيل واشترى من ابل وبقر وغنم ورقيق فجاء بعد سبعة مدة قال يا عبد الله أعطني حقي اللي خليت عني أعطني حقك اللي قال يا فلان كل ما ترى من حقك كله كل هذا البيت والبقر والغنم والعبيد كله من حقك ثم ارتفع له. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي قال لا استهزئ بك هو من حقك خذ. فساقهم كله ساق البيت والبقر والغنم والعبيد ثم قال الرجل اللهم ان كنت تعلم اللي فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنه. ثم رجع في الصحراء وخرج لاسبابها المال الصالحه التي توسل بها الى الله عز وجل فنفعته عند الشده وانجاهم الله بها من الشده. فسوى توسل الله بايمانك وتقواك وبر والديك وادائك الحقوق وسيره صالحه وهكذا توسل بتوحيد الله والاخلاص له والايمان بك كله توسل الله بان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان تكون بلاد ورسوله وان تكون باليوم الاخر كله وسيله ان شاء الله. اللهم اني اسال باسمائك وصفاتك وسيله شرعيه. اما توسل بالمخلوقات لا بحق النبي او بحق النبي او بجاه فلان او راس فلان او شرف فلان هذا هذه وسيله تعطي المثل ليس وسيله شرعيه. نعم. بعض الجماعات الإسلامية مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمون ويقول هل هؤلاء من السنة والجماعة؟ كلهم عندهم نقص جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين يجب أن يحاسبوا أنفسهم وأن يستقيموا على الحق وأن يتبعوا ما دل عليه الكتاب والسنة في توحيد الله والإخلاص له وإيمانه وباتباع شريعته فعلى الإخوان المسلمين وفقهم الله من يحاسبوا انفسهم وان يحكموا شرع الله فيما بينهم وان يستقيموا على دين الله قولا وعملا وعقيده وان يحذروا مخالفه الامر اينما كان وعلى جمعه التوحيد ايضا ان يحذروا ما كان يفعله اسلافهم من تعظيم القبور والبناء عليها او جعلها في المساجد او دعائها والاستغاثه بها كل هذا من المنكرات والاستغاثه بها من الشرك الاكبر فعليهم ان يحذروا ذلك. لهم نشاط في الدعوة إلى الله ويزومهم يدفع الله للناس لكن عند أسلافهم عقيدة غير صالحة يجب على الخلف أن يتطهروا منها ويحذروا العقيدة الرديئة ويستقيموا على توحيد الله حتى ينفع الله بهم وبجهادهم. السائل يقول روي عن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبعد وفاته كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته هل هذا صحيح وهل نقوله في التشهد؟ في الأسبوعين يقول ما علم النبي الصالح علم من يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا قلت ما علم النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ولم يقل لهم إذا مت غيروا علمهم هم يسافرون إذا وفي بلاد بعيدة يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يدعو له السلام عليك يدعو له بالسلامة والرحمة والبركة وأيها النبي معناه استحضار أيها النبي مو معنى يدعونه يدعون له السلام عليك يا لك السلامة لك العافية والرحمة والبركة من ربك هو دعاء ليس يدعى هو ولكنك تطلب الله له السلامة والرحمة والبركة ثم قال مثل ما قال مثل السلام عليكم وعلى آله وصحبه أنا نبي رسول الله بركاته فلا بأس لكن أفضل أن يقول كما علم النبي الصحابة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا هو الذي يعلمه النبي أمته وما دعا على ذلك عليه الصلاة والسلام سائل يقول هل الدين خاص بشعائر معينة أم هو شامل لكل أمور الحياة وما الحكم في من يقول إن الدين خاص بالمسجد أو لا يتدخل في المعاملات والسياسة وما شابه ذلك الدين عام يعم المسجد ويعم البيت ويعم الدكان ويعم السفر ويعم الحضر ويعم السيارة ويعم البعيد ويعم كل شيء يا أيها الفلوس الدين هذا في الإسلام كله العبد عليه أن يتقي الله في كل شيء ويسلم وجهه إلى الله في كل شيء مو في المسجد بس في مسجد وفي البيت مع أهله مع ضيوفه مع جيرانه وفي أسواق مع إخوانه في محل بيع الشراء هذه البيع كما شرع الله يحضر الربا يحضر الكذب يحضر الخيانة يحضر الغش وهكذا في جميع أحوال الدين عام في كل شيء الدين معك في كل شيء في بيتك في دكانك في سفرك في إقامتك في الشدة في الرخاء عليك أن تلتزم بالدين مو بتمثل هذا يقول الضالون يقول الحنانيون بعد الضلال بعد الإلحاد لا الدين معك في كل شيء عليك أن تلتزم بدين الله في كل شيء أن تستقيم بدين الله في كل شيء المسلم يلتزم بدين الله ويستقيم على أمر الله في جميع الأمور لا يختص في البيت المسجد ولا بالسفر ولا بالحضر بل في جميع الاشياء عليك ان تطيع الله وتؤدي فرائضه وتنتهي عن محارم وتقف بين حدوده اينما كنت في بيتك او في الجو او في البحر او في السوق او في اي مكان. سائل يسال فيقول ما هي صفات السبعون الذين يدخلون الجنه بغير حساب؟ بينهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم مستقيمون على دين الله. ألف ومع كل ألف سبعون ألفا مقدموا هذه الأمة المؤمنة مقدموهم يدخلون الجنة على أطراف القمر ليلة البدر وهم الذين جاهدوا في أمر الله استقاموا على دين الله أينما كان في أداء الفرائض وترك المحارم والمسابقة إلى الخيرات ومن صفاتهم لا يستقون ولا يكسبون ولا يتطيرون لا يستقون إلا يكون من يلقيهم ولا يكسبون ما كان تحرير هذا لا بأس بالاستقاء ولا بأس بكي إن هذا إلينا ولكن صفاتهم تقوم ذلك والاستغناء بالأسباب الأخرى حيث لا يطلبون يقين لا يقول إفلان يقين ولا إذا دعت الحاجة لا بأس لا يخرج ذلك إذا دعت الحاجة عن السبعين ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تستقي في بعض مرضهم وأمر أم أيتام يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقي لهم كما في الحديث الصحيح وهكذا شيء جوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال أشياء بثلاث كية نار أو جضة محية وشربة عسل وما أحب أن أحتوي قال وأنا لهم جعل كي فكي يحل الطب إذا تيسر طب آخر فأولى إذا دعت هذه إليه فلا بأس لا بأس لا بأس إذا دعت هذه إليه لا بأس لكن تركه افضل اذا تيسر له سبب اخر فهو افضل اذا تيسر يرضي بدون سؤال او سبب اخر من الاسباب التي تنفع منها احسن. السائل يقول لقد درجت وشاعت بعض العادات عند القبائل باحضار من يسمون شعراء المحاوره مثل ان ياتوا بشاعران كل واحد منهم من قبيله مقابل اعطائهم مبلغا من المال في حفلات العرس ونحوها ويقوم الشاعران باحياء الليل كما يقولون حيث يكون هناك صفان متقابلان من الرجال كل شاعر له صف يرددون ترديدا جماعيا ما يقوله الشاعران بأصوات عالية مع التصفيق والرقص والتمايل ويفتخر كل شاعر بحسبه ونسبه ويطعن بالمقابل في الشاعر الآخر فما الحكم في هذا كله؟ أما الأغلبين في العلم العرس من النساء والنفوذ هذا من إعلان النكاح مشروع ضرب الدف في النكاح من النساء خاصة ليس من اختلاط الأغاني العادية ليس لها منكر، هذا مرفوع للنساء وهو من إعلان النكاح، وكان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. أما الرجال فلا بأس أن يتعاطوا الشعر العربي ويجتمعوا عليه ويسمعونه، بل ليس في محذور، ليس في غيبة ولا سب ولا فتن ولا يسبب الشحنة والعداوة بدون طمن وبدون منكر الآخر عيب الناس، عيب عبد فلان، عيب فلان فلان، ويسبب الشحنة فلا يجوز. أما إذا حضروا شعرا طيبا كشعر حسان وأشعار طيبة وقصائد طيبة اللي فيها الخير والدعوة إلى الخير، أو قام شاعر يدعو إلى الخير يجوز وكان والأعمال الطيبة، وقام شاعر آخر كذلك يدعو إلى الخير وكان بالأخلاق محاسن الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم إن من الشر حكمة، وقال لحسان اهدوا الكفار وإنه والذي في يده لا أشد على الموقع النبي، وقال اللهم أيده روح القدس أن يهدوه حسان فأشعره عظيمة طيبة، وهكذا عبد الله بن رباح وعبد المالك وهكذا من بعدهم من الشعراء الطيبين ومن نورية ابن القيم التي هي من أعظم الشعر المنفعة قصيدة طيبة عظيمة نافعة، نورية القحطاني قصيدة طيبة نافعة في العقيدة، هكذا أشعار طيبة التي لها الدعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، هذا طيب في العرس وغيره. أما يقول شاعران أو أكثر يتنحرون يلب بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا منكر، أو يسب أهل قبيلة هذا وقبيلة هذا منكر، لكن إذا كان الشعر ينفع الناس من دعوة إلى مكان الأخلاق من حسن الأعمال من الوالدين صلاة الرحم طاعة الله ورسوله طاعة ولاة الأمور بالمعروف حذر معاصي الله، طيب له أثر في النفوس، ولا بأس أن يتعطى المغني في العرس وزر هذا عليها، أو الشاعر الذي عنده أشعار طيبة يدعى ليقول الشعر طيب اللي ينفع الناس ويعطى جائزة، لا بأس. أما الذي يدعو إلى غيبة فلان وغيبة فلان وذم فلان وبت فلان لإثارة الشحنة والعداوة والبغضة بين الناس، هذا مو كذلك. نعم. إن شاء الله العافية. السائل يقول: هل من النياحة اجتماع أهل الميت في بيت واستقباله من الناس ثلاثة أيام تسهيلا على الأقرباء؟ النياحة لا تجوز، لكن إذا جلس البيت يزور الناس لا جلس البيت إذا قعدة مناسبة حتى يزور أهل القارب وغيرهم من المعزين لا بأس بها، لكن لا يحتفلون بطعام أهل الميت يذبحون للناس ويصنعون طعام للميت، هذا لا بدعة لا أصل لها، لكن إذا جلس صاحب البيت في أوقات مناسبة من المغرب العشاء الظهر أو غيره ليزوره إخوانه ويعزوه حتى لا يشق عليه، أو عزوه في الطريق أو في المقبرة أو في نفس الكهف. هذا السؤال الآخر يقول: ما حكم نشر العزاء في الصحف ورد العزاء أيضا في الصحف؟ ما حكم الشرع بالعزاء في الصحف ورده أيضا في الصحف وكتابة الآيات الكريمة التي فيها تزكية للميت؟ في ما بلغني من كذب كثير وشامل تكلف نفقات طائلة بلا حاجة، وإن لو كتب أحسن الله عز وجل هؤلاء في ميته غفر الله له ما ينفق، لكن بلغني أنه يكون في كلفة تركه أولى إذا كان في كلفة يكتب لهم كتاب جهالة إليه برقية يكتب، إذا كان في جريدة ما تسمى شقة نفقات ناس وليس من النعيم الذي نهى النصر النهي نعينا عن الشرطة، سواء كان في الجاهلية إذا مات ميت أركبوا إنسان يطوف من القبائل ينعاد إليه من ميته، هذا من عمل الجاهلية. أما إذا كتب كتاب يعزي أو كتب في الجريدة إن شاء الله على الأب على فلان لا بأس، لكن إذا كان جلد في مأمونة ينبغي تركه، لأن الرسول عن ضعف المال قال لي من ضعف المال اكفي كتابة خط إليه أو بقية أو مكالمة تلفونية تكفي. يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر؟ وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟ من أهل السنة والجماعة؟ من على القبر؟ نعيم. الميت إما نعم وإما يعذب. فالسلم لما يؤمن بهذا فأخبر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. فقبره إما روضة من ديار الجنة وإما أخبر بكم من النار. فموسى يؤمن بهذا. فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على شخصين يعذبان أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كما يتنزه الأم. أي سؤال كما قال الله جل وعلا أن فعل فرعون النار فرعون على غدو وعشية هكذا الميت من الصالح يلعن في قبره ولا يوالي الصالح بعد في قبره ويوم القيامة العذاب أشد والنعيم أعظم بعد الباهر المشرك. نعم. السائل يقول هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟ نعم. ايش؟ يقول هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟ لا يكفي المعتقد عن العمل، لهم من العمل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم من العمل يؤمن بالله ورسوله وتوحيد الله ويعمل يؤدي فرائض الله وينتهي عن هذه، لا بد من هذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم من الله في الدين، لهم من الإيمان والعمل. نعم. سائل يقول إنني رجل أقوم بالدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار المنكرات على الناس، ولكن هناك من يتصدى لي ويقول إنك تتدخل فيما لا يعنيك وإنك تثير فتنة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان عندك علم تدعو إلى الله على بصيرة فلا تلتفت إلى من في البقر، تدعو إلى الله تعلم الناس تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر مع الحسن مع العلم والصبر والاحتساب وطيب الكلام كما قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم قال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومن يؤت الحسنة وجعلهم من أتي أحسن فاستمع على ذلك ما دمت عندك علم فاستقم على ذلك ولا تنتهي إلى من تنبطك ذلك بالحكمة يرضان الله ورسوله والقشر وواضعها والحلم والصبر وعدم العجلة في الأمور وعرف الذكر وطيب الكلام. سائل يقول بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل يذكر النفعة الذكرى أي ذكر حيث تنفع التذكرة، وهل هذا العصر هو عصر الشرك المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ هذا ليس بشرط كل أغلب يعني اعترف يعني تعظم القضية والوجوب عند اتباع الناس بالذكرى، فإن هو أمر بالتركيب عسى أن ينتبه، ولهذا في الآيات الأخرى فذكر إنما أنت مذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سيذكر بالذكر بيد الله، لكن إذا نفعت الذكرى يكون الوجوب أشد يكون فائدها أعظم طبعا من الانتفاع والاستفادة الواجب عليهم يتضاعف ويقوى. نعم. هو من هذا النص هو عصر الشرك المطاع اللي هو المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ لا، في هذا، لكن هو معنى أن الإنسان يترك هذا هو العصر الذي يترك ولا يرى أنه في شرك مطاع في هو المتبع، لكن ليس العصر الذي يقف في الإنسان الدعوة ويعني بنفسه، لا، الحمد لله الدعوة مسموعة مفيدة ونافعة وفيه ما يستجيب له، فأن يدعو إلى الله ويحضر شرح المطاع والهوى المتبع ويحضر إليها المتبع، لكن لا يقف عن الدعوة إلا إذا جاء وقت يمنع فيها من الدعوة ويعاقب عليها، ولا يستحل أن يدعو أحد الإخوان ولا غيره المعروف ولا يدعو عنه إلا يدعو نفسه ولا يدعو هذا الوقت الحمد لله. من الأمر المعروف من غير منكر من الدعاء الله غير الحمد كله يدعو إلى الله، هو بعض الناس قد يخطي قد يوقف لأجل الخطأ في بعض المسائل لا يمنع من الدعوة، فالإنسان يلزم الطريق ويستقيم على الطريق السوي ولا يمنع، وإذا وجع أحد أو قتل أحد لأنه حاد على السبيل في بعض المسائل أو أخطأ في بعض المسائل حتى يتأدب حتى يلتزم هذا من حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور يقف يوقف من لا يتبع الطريقة التي يجب اتباعها، وعليهم أن يحاسبوا من حاد على الطريقة ويستقيم. هذا من باب التعاون هذا يوقف عليها على الدولة أن تتقي الله في ذلك وأن تتحرى الحق في ذلك، عليها تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بهذا ما يسر ولا يطلق الحبل على القاعدة. من جاء يتكلم قد يتكلم الناس يدعو إلى النار، قد يتكلم الناس يدعو إلى الشر والبتاء يفرقون بين الناس بغير حق. فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية بالطريقة المحمدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محله والدواء في محله. وإذا وقع خطأ أو غلط فلا يستنكر، من يسمي الغلط لا الداعي قد يغلط والأمر النهي قد يغلط والدولة قد تغلط والقاضي قد يغلط والأمير قد يغلط، كله قد يخطأ على البني آدم الحق. لكن المهم يتحق، الدولة تتحق والحق والأمير يتحق والقاضي يتحق والداعي إلى الله يتحق والأمر يتحق وليس معصوم. فإذا غلط يدعو بالعبد يدعو على خطأه يوجه إلى الخير، فإذا آن فللدولة أن تعمل معه من العلاج أو التأديب أو السجن، لا يمنع العلاج إذا عاند الحق وعاند الاستجابة فقد أجاب قبل الحق الحمد لله. يجب على الدولة أن تمنع، يجب على الدولة أن تمنع نشر الصور ونشر المغنيين ونقل المنع نشر الدعوة إلى الباطل على الدولة وعلى أهل العزة أن يقوموا في هذا وعلى أهل الدعوة إذا يتعاملوا ويبلغوا الدولة ما وعلى وزارة الإعلام أن تجتهد بذلك وتحرص على نشر الحق سواء كان من طريق الإعلام البغي أو المشروع أو المطروح. يجب على المقاينة وزارة الإعلام أن تقوا الله وأن يعملوا ما يرضي الله ويحذروا ما حرم الله، وعلى الدولة أن تقوم بذلك وعلى المسلمين والعلماء والأحناف أن يساعدوا بذلك وأن يتعاونوا بذلك وأن يرفعوا للدولة ما قد يقع من خطأ. سائل يقول: ما هي كتب العقيدة الصحيحة التي تنصحون طلبة العلم باقتنائها وقراءتها، وكيف توجهون الداعية الذي يدعو أناس من أهل البادية من العامة الذين يحتاجون إلى تعلم أصول العقيدة؟ أعظم كتب العقيدة وأنبعها كتاب الله القرآن، فيه الهدى والنور للوصل الجميع رجالا ونساء كبارا وصغارا أن يعتنوا بالقرآن ويجتهدوا بحفظه والإكثار من تلاوته. هو كتاب العقيدة، هو كتاب الهدى، وهو الشافع المفيد النافع كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي قلوب للذين آمنوا هدى وشفاء. هو الصراط المستقيم للوصل جميع المسلمين في كل مكان، جميع الرجال والنساء العرب والعجم نوصي الجميع بأن يلزموا هذا القرآن وأن يعظموه ويعملوا به ويكثروا من تلاوته أينما كانوا من المصحف وعن ظهر قلب وينفذوا أوامره وينتهوا عن نواهيه. هو كتاب العقيدة، هو كتاب العمل، هو كتاب الهدى، هو كتاب السعادة، فيه كل خير وفيه الدعوة إلى كل خير وفيه الدعوة إلى مكان من الأخلاق ومكان من وفيه القصص عن الماضي عن الخير والشر، أخبر عن الناظرين من أهل الخير وعن الناظرين من أهل الشر. فعلى المؤمن والمؤمنة أن يأخذوا مما دل عليه من الخير وأن يحذروا ما حذر منه من الشر. ثم كتب الأدب كتب الحديث الصحيحين والسنن والأسانيد المعتمدة، أهل العلم يأخذون من الأحاديث ويعلمون الناس ويذكرونها من الناس. ثم كتب العقيدة المعروفة لأئمة السنة والجماعة كتب الطيبة المعروفة يستعان بها وينتفعوا بها في تعليم الناس الخير. كتب السلف الصالح المعروفة ومثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلم المعروف من حسن العقيدة، مثل كتب الشيخ من وهو غير الله ومثل الدعوة الإسلامية في مجلس لما يسر الله هذه الدعوة في القرن الثاني عشر كتبوا وجمعوا فيها ما يدعو الله به الناس كتاب التوحيد، ثلاث الأصول، الشبهات، أمام المسجد الصلاة، وسائل المسائل الدرسانية، فتح المجيد شرح الإحكام التقييم الشيخ سليمان، هذه كتب العظيمة العقيدة الوضعية في الإسلام التنويرية من هذه السنة الحرامية، العقيدة الطهوية شرحها الإمام العز، العقيدة المغني صاحب العلم إلى غيرها من الكتب الطيبة في المسائل الصالحة التي تعين على الخير، تنشر الحق، تعلم الناس الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.